حصريا على موقع djkimo.com. ما حسيتش مرة في غيابك، يلا روح مكان ما جيت. قلبي تمام ومش تمامك، ما هو تعودي كل وحيد. ولا هزعل ولا هندم على العشرة اللي ما بتسواش. أنا هنسك وهعتبرك كأنك وقت لسه ما جاش. وفي العادي بقيت حافظك، بقيت فهمك بتفاصيلك. رجوعك شي مالوش داعي، بقى زيك ولا هيفيد. عيش هتعرف كل ما تقرب يبان تفاصيل، كل ما تعاشر أكتر يبان كان حب أو تمثيل. عيش هتعرف كل ما تقرب يبان تفاصيل، كل ما تعاشر أكتر يبان كان حب أو تمثيل. في ناس تسندها بتهدك لتحت الأرض، بتشدك بتضحك لك في وسط النور، وتغدر بك في آخر الليل. في حب رفضك سايبك، كاتم كل الكلام جواك. ومين يقدر يعيش مع زيك ويكبر قلبي يبقى معاك؟ غرور قلبك هيفضل حبسك، ولا حاجة في يوم ترضيك. ومش شايف غير انت ونفسك، كأن الكون داير حواليك. وفي العادي بقيت حافظك، بقيت فهمك بتفاصيلك. رجوعك شي مالوش داعي، بقى زيك ولا هيفيد. عيش هتعرف كل ما تقرب يبان تفاصيل، كل ما تعاشر أكتر يبان كان حب أو تمثيل. عيش هتعرف كل ما تقرب يبان تفاصيل، كل ما تعاشر أكتر يبان كان حب أو تمثيل. في ناس تسندها بتهدك لتحت الأرض، بتشدك بتضحك لك في وسط النور، وتغدر بك في آخر الليل. حصرياً على موقع djkimo.com.